يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمرون. هم يقول يجعلون على المناطق ناس يحرصون المسجد وما حوله، فجاء جهول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد لكن يقول كل ما تضرب المسجد وتضرب النحور ولا تسور الله رب. يقول ما صار إلا واحدة فقط صارت على أحد الجنود وقتله، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن السينب. وهذه من آيات الله سبحانه. فالحاضر أن يقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا وللنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، هذه الأمور الحسية العاقبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام على من عصى وخالف. نعم صحيح، فهي ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا، ما عندنا رقيب يخوض لنا أن ننتصر. طيب، وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين بالجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم. وش الدليل؟ في سورة الصف، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم، ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله ورسوله قليل. ثم قال وبشر المؤمنين. طيب، ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويؤتون يعطون الزكاة إلى آخره. طيب، قوله يقيمون الصلاة، هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بالسنن تطوع، لكن من بقارن ساعات هم السنة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من أبرافع من ساجد ما يمكن هذا. فإذا الآية الصلاة عامة وقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم. وش التقدير؟ يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بين الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حد إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفونها، وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، قوله ويؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والصورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت في مكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت في مكة، ولكن تقدير عن صدائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقول وهم بالآخرة هم يوقنون, يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. لا هذا من باب التطور في التفسير, في بين الزكاة وخلاها موكولة للإنسان يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود, ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج. إيه نعم. هذا مثل غيره من الأشياء التي تطورت, الصلاة فرضت ركعتين ثم وقضت صلاة السفر وجيلت صلاة الحضر, الزكاة هكذا فرضت أولا على اختيار الإنسان ثم حددت, الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين. نعم. الحج هو الذي ما أعلم فيه إلا أنه فرض مرة واحدة, ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب, فلا حاجة إلى أن تدرس النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم. مو صحيح. أقول مو صحيح, لو كان هذا قول فحديث عائشة صحيح, يعني أول ما قلت في الصلاة صحيح, لكن هذا أصح منه, وأنا ما علم صلى الله عليه وسلم هذا عن ابن عباس, حتى لو قاله ابن عباس حديث عائشة أصح. عائشة ذكرت عروض الصيام. نعم. وابن عباس ذكر ما استقر عليه. نعم. يعني ثم فرضت يعني ركعتين وزيدت. يعني فرضت مرتين. يعني عائشة صريح صحيح, أول ما فرضت ركعتين. على هذا الجمع أنا هو فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر الصفر. نعم. الظاهر لي أنه يجوز, الظاهر أنه يجوز, وأن أمره بالأهم مثل الأهم, مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل, مع أن الأحكام مستقرة, قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله, ثم يقام الصلاة ثم يؤتى الزكاة, مع أن كل هذه كانت مفروضة, وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال, وأعيدهم بما فصل بينه وبين الخبر. قول وهم مبتدأ, ويوقنون خبره, وبالآخرة متعلق بيوقنون. نعم. ولكن كلمة هم أعيدها مرة ثانية, هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون, يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم, أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر, والفاصل قوله بالآخرة, يحتمل هذا وهذا, وقد يجوز أن يكون المراد الجميع. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين, وكرر أيضا مرتين بدون الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفصل, ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال, يعلمونها بالاستدلال, إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم, إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال, فهو أعلى درجات العلم, وهذا إنما يكون بالاستدلال, يعني بالأدلة المبينة المقنعة لهذا فسر مؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال. نعم. وقوله بالآخرة هم يظنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟ لا، كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان في اليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقام بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرسل ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا والايمان بالملائكه. ها، الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج وهو من اركان الاسلام، والجواب على ذلك ان السوره مكيه والصيام والحج لم يفرض بمكه بالاتفاق. الصيام فرض في السنه الثانيه والحج فرض في السنه التاسعه والعاشره على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرد على هذا، ما في اشكال، يعني ما في الايه اشكال. طيب، ويستفاد منها ان الانسان اذا امن بالشرائع المنزله فهو كامل الايمان وان لم يدرك الفرائض المتاخره. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل، إسلامهم كامل. بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصا يكل به. وهم بالآخرة هم يقولون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بترتيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول لا يصدقون. هم إذا لم يصدقوا معهم ما هم قلبي ولا مدني. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل ويدعو. طيب، إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يدعوا نفس الشيء. إذن لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإدعاء. وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإدعاء. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرق وأعتقده فرا لكن ما أفعله، وش اللي تخلص؟ الإدعاء. وأما عدم القبول يرفض هذا، وهذا مو بواجب ولا نعتبر أنه فرق. وأما التفسير هو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. نعم، التصديق والقبول. التصديق انه يصدق بان هذا حق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكنني ما اقبل وارفض. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والادعان في الاعمال الظاهره في اعمال الجوارح. طيب، زينا لهم، هذه الجمله زينا خبر منه، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة، وأن الله تعالى لم يزين لهم.